صلى الله عليه وسلم. محمد الله

فلم يروا بغير سبيل Oh.

بسم الله Allah'a emanet olun. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت لي